نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ما زلنا في شرح باب الصلاة، والصلاة فيها أمور أربعة مهمة: شروط الصلاة، وأركان الصلاة، وواجبات الصلاة، وسنن الصلاة. أخذنا بما سبق الشروط. الشروط تسبق الصلاة، يعني ليست من ماهية الصلاة، تسبق الصلاة. وذكرنا منها استقبال القبلة، ودخول الوقت، وستر العورة، والطهارة من الحدثين، وطهارة الموضع والثياب والبدن، ثم النية. اليوم ندخل في باب الأركان والواجبات والسنن. هذه في ماهية الصلاة. الشروط تسبق الصلاة، الأركان الواجبات والسنن داخل الصلاة. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء القوي، وأركان الشيء أجزاء ماهيته. الفرق بين الشرط والركن كما ذكرت لكم: الشرط يكون قبل الصلاة، والركن من ماهية الصلاة، يعني داخل الصلاة. والفرق بين الركن والواجب أيضا أظن ذكرنا أن الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا، والواجب يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو. عندنا في الصلاة أركان وواجبات وسنن. لا بس أن نعيد ما ذكرت ولا لا. المهم أن الركن إذا ترك عمدا ما حكم الصلاة؟ باطلة. ذكرنا هذا التفصيل، ما ذكرنا الركن إذا ترك، من ترك ركنا عمدا. نعطيكم الآن ست قواعد. أولا: من ترك ركنا عمدا بطلت صلاته، يعني واحد يتعمد أن لا يقرأ الفاتحة أو لا يركع، هذا الأول. الثاني: من ترك ركنا سهوا، في تفصيل، إن تذكره في نفس الركعة. من ترك ركنا سهوا إن تذكره في نفس الركعة أتى به وأكمل صلاته وعليه سجود سهو. من ترك ركنا سهوا إن كان في نفس الركعة أتى به وأكمل صلاته وعليه سجود سهو. وإن تذكره بعد الركعة التي نسي فيها سقطت تلك الركعة، يعني ألغيت الركعة هذه وعليه سجود السهو. أعيد القاعدة الأولى: من ترك ركنا عمدا صلاته إيش؟ باطلة. من ترك ركنا سهوا، في تفصيل، إن تذكره في نفس الركعة أتى به وأكمل صلاته وعليه سجود السهو. وإن تذكره في الركعة التي تليها سقطت الركعة التي نسي فيها الركن وعليه أيضا سجود سهو. مثال: شخص قرأ الفاتحة ثم سجد، ما الذي ترك؟ ركن، وهو الركوع. في السجود تذكر أنه لم يركع، طبق القاعدة، يرجع ويركع ويكمل صلاته وعليه سجود سهو، لأنه تذكرها في ركعة، في نفس الركعة التي نسي فيها الركن. نفس المسألة، ما تذكرها، لما قام الركعة الثانية تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ يلغي إيش؟ الركعة الأولى، يجعل هذه إيش؟ هي الركعة الأولى. واضح؟ وفي كلتا الحالتين لابد من سجدتي السهو. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة في الواجب: من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، ومن ترك واجبا سهوا جبره بسجود السهو. من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، هذه الثالثة. الرابعة: من ترك واجبا سهوا جبر بسجود السهو. الخامسة: من ترك سنة عمدا فصلاته صحيحة، ومن ترك سنة سهوا فليس عليه شيء. السنة ما فيها شيء، تركها ليس في إثم ولا سجود سهو. نعيد الآن: من ترك ركنا عمدا صلاته باطلة، من ترك ركنا سهوا تفصيل، إن تذكره في نفس الركعة أتى به وأكمل صلاته وعليه سجود السهو، وإن تذكرها بعد الركعة التي تليها، يعني تذكرها في الركعة التي تليها، ألغى الركعة الأولى وأكمل صلاته وعليه سجود السهو. إن ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، إن ترك واجبا سهوا جبر بسجود السهو، إن ترك سنة سهوا أو عمدا فليس عليه شيء. عندنا الآن كما ذكر المؤلف 12 ركنا وثمان واجبات. الركن الأول القيام، يعني أن تصلي قائما، ولا يجوز للإنسان أن يصلي مستندا على الجدار، لأن هذا ينافي القيام. والله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين، وقال لعمران بن حسين صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. ما يصير واحد يقعد على طوفة يتسند على ظهر، هذا لا يسمى قيام، صلاة لا تصح، لأنه ترك ركنا. صلي قائما. إذا لم يستطع أن يصلي قائما المريض كيف يصلي؟ قاعدا. إذا لم يستطع فعلى جنب. عمران بن حسين مريض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أي الجنبين يصلي؟ اليمين؟ ما في دليل. الذي يرتاح إليه المريض، فإن كان الراحة في اليمين صلى على الجانب اليمين استقبل القبلة، وإن كان الراحة على الشمال صلى. وإذا لم يستطع أن يصلي على جنب كيف يصلي؟ مستلقيا على ظهره. وهكذا يتدرج في الصلاة. إذا لم يستطع أن يتحرك نقول سقطت الأفعال وبقيت الأقوال، يصلي على حالة بلسانه. إذا لم يستطع أن يتكلم نقول سقطت الأفعال والأقوال وبقيت النية. وأما الصلاة بالأصبع فليس عليها دليل، والصلاة بالعين ليس عليها دليل. مشهور عند العامة يقال يصلي بأصبع ليس عليها دليل، وبعضهم قال يصلي بطرفة بعينه، يعني ليس عليها دليل، إنما تبقى النية. إذا صلى جالسا كيف يصلي؟ كيف يجلس؟ ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متربعا. فهذه قد يقال بأنه الأفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هو يفعل المريض ما يستطيع، إن كان على الكرسي أريح له أو شد راحة فإنه يصلي على الكرسي أو على الأرض متربعا وغير متربع. ذكر المؤلف مسألة وهي: يعذر بترك القيام من يصلي خلف إمام يعجز عن القيام. هذه مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. في آخر الحديث ماذا قال؟ وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. ماذا يفيد هذا الحديث؟ أن المأموم إذا كان إمامه جالسا يسقط عنه هذا الركن، لأن يجب عليه إيش؟ أن يجلس. واضح جماعة؟ لكن العلماء يفصلون بين أن يصلي الإمام قاعدا ابتداء أو أثناء الصلاة، لفرق. إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا وجب على المأموم والمأمومين مأمون إيش؟ جلوس. جاء الإمام مريض حط كرسي وقعد في الصلاة كاملة، ماذا يجب علينا؟ كلنا نجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا جماعة. فإذا صلى الإمام قائما وفي أثناء الصلاة حصلت له مشقة فجلس، هل نجلس؟ ما نجلس. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فصلى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ينظر إليه، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه قوة فخرج الآن صلى، فجلس عن يسار أبي بكر، من أصبح الإمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يجلس أبو بكر ولم يجلس الصحابة. واضح؟ إذن إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا وجب على المأمومون إيش؟ جلوس، فصلوا قعودا اجمعوا. وإذا ابتدأها قائما ثم وجد مشقة فجلس، لا نتابعه في الجلوس كما فعل الصحابة أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الركن الأول ما هو؟ القيام. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. جاء في الحديث ثم استقبل قبلة فكبر، وصيغة التكبير أن يقول الله أكبر. ينص الفقهاء على أن صيغة التكبير الله أكبر. تعرفون لماذا؟ لأن بعض الفقهاء يقول يجوز ابتداء الصلاة بأي صيغة فيها تعظيم، يعني يجوز تقول الله أجل الله أعظم، قال بذلك الحنفية رحمه الله، لكن هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. تحريم وتكبير يعني إيش؟ يعني إذا كبر المصلي حرم عليه ما كان مباحا قبل الصلاة من الكلام الأكل إلى آخره، لذلك سميت تكبيرة إيش؟ الإحرام، يعني يحرم عليه بعد التكبير ما كان قبل ذلك. إذا لابد أن يقول الله أكبر. الركن الثالث قراءة الفاتحة. الله أكبر هي الركن. طيب رفع اليدين مع التكبيرة كسيئة إنها إيش؟ سنة. لو واحد قال الله أكبر لم يرفع يديه يصح؟ يصح، لأنه ليس ركن ولا واجب. الركن الثالث قراءة الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الفاتحة ركن في الفريضة والنافلة، وللإمام والمأموم والمنفرد وفي كل الركعات. واضح؟ الفريضة جهرية كانت أو سرية في جميع النوافل. بعض الناس يشكل عليه نافلة فرض، ترى القاعدة عند العلماء ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، يعني لما نتكلم عن أركان الواجبات هذا في الفرض وإيش والسنة تماما نفس الحكم. ها؟ حتى السهو كل الأحكام ما ثبت في الفرض ثبت في السنة إلا بدليل، كامل الفرض والسنة نفس الشيء إلا بعض الأمور خصها الدليل وستأتي إن شاء الله. إذن الفاتحة ركن مطلقا، إنما العلماء اختلفوا هل يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية أو لا، والصحيح والله أعلم كما ذكر المؤلف ورأي الحنابلة أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الجهرية، لأن الإمام أحمد روى في المسند حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. واضح أن هذه في السرية ولا في الجهرية؟ جهرية، قراءة له قراءة، ولم يجهر الإمام. لو لم يقرأ الفاتحة المأموم فصلاته صحيحة، وطبعا جمهور علماء على أنه لا بد يقرأ الفاتحة، لا بد، فمن احتاط وقرأ حسن، ومن لم يقرأ خصوصا في في التراويح وفي رمضان ما يمكن تقرأ مع الإمام، فلو لم تقرأ فالصلاة إيش؟ صحيح، لأن هذا مستثنى من الحكم العام في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ثم قال: من كان له إمام فقراءة اليوم له قراءة. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، لأن الله أمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ما هو الركوع المجزئ كما قال المؤلف؟ أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، يعني غير طويل لليدين. وبعضهم وضع ضابط أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. بعض الناس إذا ركع ينحني قليلا، قال لي فقط ينحي ظهره شيء بسيط، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع. إقامة الصلب أن تركع، ركوع صحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سوى ظهره مع رأسه، حتى إذا وضع الماء، حتى لو وضع الماء لاستقر عليه، فكان فيه يعني استقرار في الركوع. إذن هذا الركوع ركن في كل صلاة وفي كل ركعة إلا في صلاة واحدة. ها؟ جنازة ما فيها ركوع. صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ستأتينا إن شاء الله. صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان. صلاة الكسوف الركعة الواحدة فيها ركوعين، الركوع الثاني سنة. واضح؟ رحيتين خطاب الكسوف. الركعة الواحدة فيها كم ركوع؟ ركوعين، يعني يقرأ ثم يركع ثم يسمع الله الحمد ثم يقرأ ثم يركع ثم يسجد. الركوع الأول ركن، والركوع الثاني سنة. ولذلك لو جاء مسبوق في الركعة الثانية وأدرك الركوع الثاني، كم ركعة فاتته؟ ها؟ ثنتين راحت عليه، وأدرك الركوع، لكنه أدرك ركوع سنة وليس الركوع الركن. الركن الخامس الاعتدال من الركوع، لقوله: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة من لا يقيم فيها الرجل صلبة في الركوع والسجود. الركن الساجد السجود، وهو أن يسجد على الأعضاء السبعة، لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود على الأعضاء السبعة كما سيأتي من الواجبات. الركن السابع الجلسة بين السجدتين، أن يجلس بين السجدتين، وقد ورد في الحديث المسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. الركن الثامن الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة. النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته قال: اركع حتى تطمئن راكعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قاعد، دائما اطمئن. ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ما هي الطمأنينة؟ السكون. قالوا: السكون وإن قل، وقيل: السكون بقدر الذكر الواجب، بقدر الذكر الواجب. ولذلك نأخذ من أول الصلاة أقل طمأنينة. أقل طمأنينة في القيام قراءة الفاتحة فقط، يعني لو لم تقرأ دعاء الاستفتاح ولا سورة قصيرة، بس الفاتحة، هذا أقل الطمأنينة. أقل الطمأنينة في الركوع تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم، أقل الطمأنينة، ما يصير أقل. أقل الطمأنينة بعد القيام من الركوع قول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، هذا أقل الطمأنينة. أقل الطمأنينة في السجود تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى. أقل الطمأنينة بين السجدتين قول: رب اغفر لي، مرة واحدة. واضح؟ أقل الطمأنينة للتشهد؟ قل تشهد يعني بدون استعاذة من أربع بدون دعاء، هذا أقل طمأنينة. ومن فعل أقل من ذلك لن تصح الصلاة، لأن ترك ركن من أركان الصلاة. الركن التاسع والعاشر التشهد الأخير وجلسة التشهد الأخير، يعني الجلوس التشهد وقول التشهد، هذان ركنان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. تحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قد فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الحادي عشر الترتيب بين الأركان، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي، وفي حديث المصيف صلاته ثم اركع ثم اسجد ثم، هذا يدل على الترتيب. والركن الثاني عشر التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذه 12 ركنا. سيأتي في صفة الصلاة التفصيل، يعني كيفية الصلاة، لكن هذا على وجه الإجمال. هذه 12 ركنا، من ترك أحد هذه الأركان عمدا فصلاته باطلة، من تركها سهوا فصلاته باطلة بعد صحيحة في تفصيل. إن تذكره في نفس الركعة أتى به وأكمل صلاته ويسجد للسهو، وإن تذكره في الركعة التي تليها ألغى الركعة السابقة وأكمل صلاته وعليه سجود سهو. واجبات الصلاة ثمانية. الأول كل التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرات إيش؟ الانتقال. قالوا هي شعار الانتقال من ركن إلى ركن، فكانت واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، أمر بالتكبير بعده. فكل التكبيرات واجبة ما عدا تكبيرة الإحرام فهي من الأركان. الركن الواجب الثاني التسميع، تسميع يقول سمع الله لمن حمده، قالوا لأنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام، من ركن إلى ركن، وهو واجب في حق من تسميع؟ في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فيقول ربنا لك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد. الواجب الثالث التحميد، أي قول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، لقول صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد. الواجب الرابع سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، هذا هو الواجب والزيادة سنة. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة والزيادة سنة. الواجب السادس قول رب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين والزيادة سنة. السابع والثامن التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول، أيضا هذا واجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في إحدى الصلوات وجبره بسجود السهو. فهذه الآن ثمان واجبات، من ترك واجبا عمدا صلاته باطلة، من ترك واجبا سهوا يجبر بسجود السهو، هل يسجد قبل أو بعد سيأتينا في باب سجود السهو. ما سوى الأركان والواجبات يسمى سنن، يذكرها المؤلف كثيرا، سنن أقوال سنن أفعال. سنن أقوال الاستفتاح دعاء الاستفتاح سنة، التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنة، بسم الله الرحمن الرحيم سنة، التأمين تأمين سنة وليس من الفاتحة، القراءة بعد الفاتحة السورة القصيرة أيضا سنة، الذكر بعد التحميد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات إلى آخرة، هذا أيضا سنة. الزيادة على رب اغفر لي بين السجدتين سنة. الزيادة على سبحان ربي العظيم في الركوع سنة. الزيادة على سبحان ربي العظيم في السجود سنة. الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد سنة. الدعاء بعد التشهد سنة. كل هذه سنن أقوال. سنن الأفعال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، رفع اليدين عند الركوع سنة، رفع اليدين عند القيام من الركوع سنة، رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة أيضا كلها من السنة. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة. النظر لموضع السجود سنة. تمكين في وضع اليدين على الركبتين في الركوع سنة. مجافاة البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود سنة. تمكين الجبهة والأنف وبقية أعضاء السبع في السجود سنة. وضعها واجب. التمكين المبالغة سنة. كل هذه سنة. من ترك سنة عمدا فصلاته صحيحة، ومن ترك سنة سهوا فصلاته صحيحة. يجبر بسجود السهو؟ ما يجبر بسجود السهو، لا يجبر بسجود السهو. فهذه هي الأركان والواجبات والسنة. نأتي الآن إلى صفة الصلاة. طبعا ننصحكم بقراءة كتاب الألباني، هو المرجع في هذا الباب، مهم جدا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تحرصون على هذا الكتاب لأنه كتاب فريد من نوعه، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الألباني. كتاب سهل جدا، يذكر الأبواب والأحاديث، يقول باب قراءة الفاتحة ويذكر الأحاديث في قراءة الفاتحة، الركوع كيف ركع، كان يفعل كذا، يضع يده كذا بالتفصيل، كلها أحاديث فقط. يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، فيرجع إليه في هذا الباب. كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ كان إذا قام استقبل قبلة ورفع يديه قائلا الله أكبر. هناك ستان لرفع اليدين: يضم أصابعه ويكبر حذو المنكبين أو فروع الأذنين الله أكبر. بعض الناس إذا كبر كأنه يؤذن، خطأ. بعض الناس يرفع كثيرا، خطأ. بعض الناس يرفع قليلا، خطأ. السنة أن تكبر الله أكبر حذو الأذنين أو المنكبين، وهذه سنة كما ذكرنا. الرفع يعتبر إيش؟ سنة. ثم يقول الله أكبر، ثم يقبض اليمين على الشمال أو يضعها. أيضا هذه وردت، هذه وردت. إما يقبض اليمنى على اليسرى أو يضع كما جاء في الحديث الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد، كلاهما سنة. إما القبض، القبض على الذراع، بداية الذراع، وليس كما يفعل بعض الناس نقول جت في إيده، هذا ليس من السنة. بعض الناس صلى كذي راح يتهاوش، بعض الناس صلى كذي، خطأ. إما القبض على الذراع أو وضع اليمين على الشمال. ثم يقول إحدى الاستفتاحات الواردة، لما ترجعون في صلاة النبي ستجدون روايات كثيرة جدا، أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك ولا لا غير. ومعنى تعالى جدك يعني تعالى عظمتك وسلطانك. أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو غيره، الله وجهت وجهي الذي فطرت إلى آخره. وهناك استفتاحات خاصة بقيام الليل تجدونها أيضا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن زاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفخه، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة كاملة، ثم يقول آمين، وآمين ليست من الفاتحة، كلمة آمين اللهم استجب معناتها اللهم استجب. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة، في صلاة المغرب يقرأ بقصار المقصر، وفي صلاة الفجر يقرأ بطوال المقصر، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء يقرأ بطوال المقصر. ما هو المقصر؟ المفصل من القرآن من سورة قاف إلى سورة الناس. مفصل يعني فواصله كثيرة، آياته صغيرة صغير قليلة، فواصل كثيرة، ثم مفصل من قاف إلى الناس، من قاف إلى المرسلات، هذا إيش؟ طوال مفصل. كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة؟ صلاة الفجر، كان يقرأ بطوال مفصل. من عمة إلى الضحى وسط المفصل، كان يقرأ ومتى؟ قلنا منتبهين، الظهر العصر العشاء. قصار المفصل إلى سورة الناس، كان يقرأ في أي صلاة؟ صلاة المغرب. وهذا ورد، ثبت في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بطوال مفصل أو ما يعادلها، في المغرب بقصار المفصل، وفي بقية الصلوات بطوال المفصل. هذا كان عادته صلى الله عليه وسلم. أحيانا لا يفعل ذلك، المغرب يقرأ بقصار المفصل، أحيانا يقرأ بسورة الصفات، قرأ مرة، بل قرأ مرة المغرب بالأعراف، الأعراف. والإنسان أحيانا يطبق السنة، لكن لا بد أن يكون حكيما. وإليكم هذه القصة العجيبة الغريبة. أحد الأئمة في مدينة الرياض مشهور، قارئ مشهور، قال نريد أن نطبق السنة. ما هي السنة يا شيخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأعراف بالأعراف بالمغرب بصورة إيش؟ ثابت. نريد أن نطبقها مرة. جزاك الله خير. أين مسجده؟ في وسط السوق. لاحظ الآن، يريد أن يطبق السنة وين؟ يعني مثل ما تقول رايح مثلا الديرة ويصلي مسجد في وسط السوق، يعني اللي يروحون المحلات اللي بيصلون يروح صلاة المغرب 10 دقائق ويرجع. فماذا حصل؟ صلى المغرب، الله أكبر، طبعا هو نبه الناس، بس أهل السوق مو كلهم يدرون، كل واحد سكت. طبعا في السعودية إغلاق المحلات إيش؟ إجباري. كل المحلات سكر، قال نروح المغرب، يقرأ لنا كله والله واحد الإمام جزاه الله خير، يعني بالكثير 10 دقائق 15 دقيقة راجعين، ويقرأ بصورة الأعراف كاملة. كم مدة أعراف؟ كم فيها أعراف؟ جزء؟ أكثر من جزء؟ 26. أتوقع للعشاء يمكن 26 وجه، جزء ونص تقريبا. كم فيها؟ ممكن ساعة. المهم ماذا حصل؟ طبعا الناس تضجرت، حتى بعض الناس ينافخ في الصلاة، قام ينفخ يعني الصلاة هذه. انتهت الصلاة، أصبحت في المسجد مفسدة عظيمة، كاد الإمام أن يضرب. ولا يلام الناس، الناس عوام يريدون رزقهم، الناس يريدون رزقهم. فهل هؤلاء الآن خشعوا في الصلاة؟ ما شافوا الخشوع، لأن كل واحد دم الآن يغلي، وبعضهم ممكن يروح. فسبحان الله العظيم، الإمام لابد أن يخلو حكمة. قضية تطبيق السنة، بعض الأخوة يقول لا نطبق السنة وما له شغل، أهم شيء تطبيق السنة. مو صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أمرا واجبا مراعاة للناس، تعرفون ما هو؟ الكعبة. قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. تعرفون شرحنا لكم احنا الكعبة شلون أول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في المغرب أكثر، لكن الغالب هذا. ولذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينتظره قومه يأم فيهم خارج المدينة، ينتظرونه. فصلى، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه. صلى مرة فابتدأ بسورة البقرة، شخص أعرابي يعني يريد يصلي يمشي، صلى ابتدى الفقرة طول، ماذا فعل؟ انسحب وأكمل صلاته ومشى. هذا الشخص وجاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نادى معاذ فعنفه، قال أفتان أنت يا معاذ؟ لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم أعرابي جاهل يقول في المسجد يأتي لبريث قليل، ومعاذ الذي قال له أحبك في الله ماذا فعل؟ عنفه حسب الحال، عنفه، هذا جاهل لكن هذا حبيب، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبك في الله، فالثاني أنت يا معاذ تفتن الناس بصلاتهم؟ من أراد أن يطيع، من أراد أن يؤم الناس فليخفف، فإن من ورائه إيش؟ الضعيف والمريض ذا الحاجة. ثم أمره أن يقرأ بإيش؟ بالأعلى والغاشية ونحوه، وهذا دليل على أنه يقرأ بوسط إيش؟ مفصل. المقصود أن الحكمة تكون الإمام عند القراءة. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في الأوليين من الصلاة الرباعية والثلاثية وصلاة الفجر يجهر بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، يعني الركعة الثانية تكون أقل من الركعة الأولى، ثم بعد السورة القصيرة يرفع يديه كما رفعهما في تكبيرة الإحرام، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع يضع يديه على ركبتي مفرجة الأصابع كأنه يقبض على ركبتي يمكنهما، ويجافي عضديه عن جنبيه بحسب الاستطاعة، إذا ما كان يضايق جاره لا بأس، أحيانا واحد يبالغ تطبيق السنة فيضايق جاره، لا بحسب الاستطاعة، ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، كان يجعل رأس على حيال الظهر لا يرفعه ولا يخفضه، بعض الناس تشوفون يركع رأسك قريب من الأرض هذا خطأ، أو قريب من القيام هذا خطأ، قال لو وضع المال استقر عليه، ثم يقول سبحان ربي العظيم وغير من الأذكار، سبحان ربي العظيم ثلاثا، أو يزيد سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملكة والروح اللهم لك ركعت إلى آخر، تجدون هذه كل الأذكار في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده، ويرفعهما أيضا كما ذكرنا في بداية ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد فيها أربع صفات، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها جائزة لكن ما تقل مرة واحدة، مرة هذه مرة هذه، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد بالمشروع حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات ملء الأرض إلى آخره. أما الحمد والشكر قد ذكرنا فيما سبق أن هذا لا يجوز، لأن هذه زيادة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر ويخر ساجدا، هل يبدأ بالركبتين أو يبدأ باليدين؟ خلاف، الذي يظهر والله أعلم أنه يبدأ باليدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك كما يبرك البعير، تصوروا الآن البعير واقف، الآن البعير يبرك على يدي ولا على ركبتي؟ اللي قدام أحسن، هذه زينة، اللي قدام هذه يدي ولا ركبتي؟ ركبتي اللي قدام، صح؟ لا يبرك كما يبرك البعير، إذن البعير يبرك على إيش؟ ركبتي، فإحنا نخالفه ونسجد على إيش؟ صح ولا لا؟ ابن القيم رحمه الله انتبه، وهذه فائدة لطالب العلم مهمة، إنك لا تتبع عالم بدون مراجعة. ابن القيم على جلالة قدره في كتاب زاد المعاد، كتاب قيم، ذكر بأن المصلي يسجد على ركبتين، وذكر 15 وجها. ابن القيم إذا جاب ترجيح يعطيك 15-20-30، يعني تقرأ وأنت مقمر، لكن طالب العلم تأمل. من ضمن الأمور اللي ذكرها ابن القيم قال: ولم يثبت في اللغة أن ركبتا البعير في يديه. إحنا إيش نقول الآن؟ البعير ركبتا في يده، مثل ما قال أخي الجدامية هذه اليد هي الركبة صح؟ فركبتا لما رجعنا للسان العرب، لسان العرب معروف بالمنظور من أفضل معاجم اللغة، قال: وركبتا البعير في يديه. إذن ابن القيم وهم رحمه الله، تعرفون لماذا وهم؟ لأن زاد المعاد في هدي خير العباد 5 مجلدات ألفه من حفظه وهو مسافر من الحج. سبحان الله، شفتوا زاد المعاد؟ عرفتوا 5 مجلدات اللي فيه المجلد الرابع طب النبوي كله من حفظه، وين ألفه؟ وهو ماشي إلى الحج، لا مراجع ولا شيء. لا تستغربون يا أخوان، لا تستغربون. أول شيء كان عندهم حافظة قوية، ما في ملهيات، ما في، فكان الواحد يحفظ. إحنا الآن عندنا هذا الكتاب، لو بقول لكم الآن يلا افتح لي باب الزكاة، إيش راح تسوي؟ دور فهرس ثواني وطلع باب الزكاة مسألة فلانية، وما عندهم فهرس. إذا أراد أن يقرأ مسألة في أي كتاب ماذا يفعل؟ يقرأ الكتاب كله. لاحظتم الفرق بيننا وبينهم؟ فهم يقرؤون، يقرؤون قراءة، اللي يقرأ عن قراءة السلف ما يصدق، لأن إحنا للأسف يعني في عصر الخمول والكسل. كان أحد السلف يقرأ كل يوم، وإذا أراد أن يدخل الخلاء قال لابنه اقرأ، أنا أريد أدخل الخلاء. ليش؟ عشان ما يضيع الوقت، يقعد الولد عند الباب ويقرأ وهو يسمع، وهو هذا اللي يسمع يقول لا مبالغة، لا مو مبالغة، لأنهم كانوا يعرفون قدر العلم. تعرفون قدر العلم وما تعرفون؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا. وين أنتم يا جماعة؟ نحن كلنا الآن في طريق الجنة، ترى هذه نعمة. إحنا الآن لما نتكلف، ونعرف بعضكم عنده دوامات ويتعب، والله يعينكم، 3 محاضرات في اليوم متعبة، لكن ما الذي يسلي الإنسان؟ أنك في طريق الجنة، وأن الملائكة تستغفر لك من خروجك من البيت إلى رجوعك، ترى شيء عظيم هذا. بل إن السمك في الماء والنمل في الجحر والطير في الهواء يستغفرون طالب العلم، هذا شيء يسلي ترى. ولا طلب العلم شاق شاق، شوفوا خليجي واحد من هال المشهورين في القنوات الفضائية ويسوي درس في المسجد عن السيرة ولا القصص ولا المواعظ، كم من واحد في المسجد؟ 1000. وتعال دروس الفقه والعقيدة 10، لأن القصص وناسة، المواعظ والقصص والسير وناسة تطرب لها، لكن العلم تعب، علم فهم ودراسة وكتابة. ولذلك شرف عظيم، أشرف مهنة اليوم في العالم مهنة العالم، طالب العلم. طالب العلم يستغفر له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل من في السماوات وكل من في الأرض حتى الحوت في الماء. فقد تأمل هذا الأمر، أنك بتعبك وجهدك وتحملك في طلب العلم والصبر المخلوقات الضعيفة تستغفر لك. أنا دائما أقول للأخوة: كلما شعرت بشيء من الكسل والفتور في طلب العلم، وهذا ترى طبيعة البشر، استحضر أن الملائكة تستغفر لك، والسمك يستغفر لك، والنمل يستغفر لك، والطير يستغفر لك، شيء يعني شيء عجيب. فهذا مما يبعث على إيش؟ علو الهمة في طلب العلم، فالعلم شرفه عظيم. إذن وين وصلنا الآن؟ ثم يسجد الصحيح قلنا على يديه. هو مسألة هي خلافية، يعني المسألة خلافية، يعني علماء كبار بن باز بن عثيمين يرون الركبة، فهي مسألة خلافية ولا يجوز الإنكار فيها ما دام الإنسان يستند على دليل. ثم يسجد على السبعة أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الكفين والركبتين والقدمين أو أطراف القدمين والجبهة، وأشار إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف شيء واحد، ويمكن السنة إيش؟ أن يمكن يده ويمكن قدميه، حتى قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجعل كل شيء على القبلة، حتى في السجود لأصابع القدمين يحاول أن يجعلها إيش؟ على القبلة، إن استطاع، إن وجد مشقة لا شيء عليه، لكن استطاع يوجهها للقبلة ويقول نعم. قال ويرفع مرفقيه ويجافي عضديه عن جنبيه، أيضا لا تفعل هذا وتضايق أخاك في الصلاة، لا تطبق السنة وتضايق. إذا صليت لوحدك طبق، أما أمام يعني يمينك عن شمالك قد يكون هذه المجافات فيها مضايقة. ويرفع بطنه عن فخذيه، بعض الناس إذا سجد يأخذ راحته حيل، ها يصير ظهره مقوس، هذا ليس من السنة، إنما يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، يقول سبحان ربي الأعلى ويزيد كما قلنا في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبح قدوس رب الملائكة والروح، أو يكررها خصوصا في الصلاة الطويلة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، يكررها. وفي هذا الموطن يستحب دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر الدعاء في السجود. فقمن أن يستجاب لكم، قمن يعني جدير أن يستجاب لكم. ثم يرفع رأسه ويقول الله أكبر، ثم يجلس يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، اليمنى منصوبة واليسرى يفرشها ويجلس عليها، هذه سنن. في بعض الأخوة شوي صعبة، ممكن يجلس عليها ثنتين لا بأس، لكن هنا نقول السنة أن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وفيها ذكران، إما يقول رب اغفر لي ويكررها، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المشهور عند الناس بين السجدتين ماذا يقولون؟ رب اغفر لي ولوالدي، لم يأتي فيها حديث صحيح. وهنا ملحوظة أنه جاء في الحديث أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، فتوهم بعض الناس أن السنة أن يقول كم مرة؟ مرتين، هذا خطأ، إنما هذا من باب المثال أنه يعني يكررها، رب اغفر لي يعني رب اغفر لي رب اغفر لي إلى آخره، وليس معناه أن يقولها مرتين، والواجب مرة واحدة كما ذكرنا. ثم يكبر ويسجد الثانية، ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقول المؤلف يعتمد على ركبتي على خلاف السابق، اللي قال يسجد على الركبتين قال أيضا يعتمد على الركبتين، واللي قال وهو الصحيح يسجد على اليدين يرفع إيش على اليدين، يعني يعتمد على يديه، ثم يقوم، ثم يفعل في الركعة الأولى كما فعل في الثانية، لكن ليس فيها دعاء استفتاح. لكن فيه خلاف بسيط، هل يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم في ركعة ثانية ولا تكفي الركعة الأولى؟ من جعل الصلاة قراءة واحدة قال استعاذة واحدة في الركعة الأولى فقط، لأن الله عز وجل قال فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة عبادة واحدة فتكفي واحدة. وبعضهم قال لا، كل ركعة قراءة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والمسألة واسعة، والمسألة في ذلك واسعة. ثم بعد ذلك يجلس يفعل ركعة ثانية مثل الأولى، ثم يسجد التشهد الأول الأوسط مفترشا، يعني يفرش رجله اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى، يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ثم يقبض الإبهام مع الوسطى ويعقد الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. اختلف العلماء هل يشير فقط، هل لا يشير أصلا، وإذا أشار هل يحركها، وإذا حركها متى يحركها؟ خلاف طويل في الحقيقة، لم تأتي أحاديث صريحة، لكن عندنا حديث ممكن يفيدنا في ذلك، وهو حديث وائل بن حجر، وهو صحابي وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال وأشار بالسبابة، انتبهوا، وكان يشير بالسبابة يحركها يدعو بها. نبي ندخل في النحو الآن. كان يشير بالسبابة يحركها يدعو بها. يحركها فعل إيش؟ مضارع. ماذا يفيد المضارع؟ استمرار. نحن نقول الآن فلان يأكل، خلص ولا ما زال؟ ما زال. يقرأ، ما زال. فلما قال يحركها يدعو بها، معنى هذا أن الحركة في التشهد إيش؟ مستمرة. لاحظوا المسألة هذه ليس فيها نص صريح، والخلاف فيها طويل، لكن الخلاف فيها سائغ، سائغ وواسع. لكن أرى والله أعلم هذا الحديث قد يفيد بأنه إيش؟ من الأول إلى الآخر. وهو شوف قال يحركها ولم يقل يرفع ويخفض، وهذا أمر دقيق، يعني هذا رفع وخفض، هذا خطأ. تحريك يعني في مكانها، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله يحركها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أشد على الشيطان من الحديد. وكان إذا تشهد صلى الله عليه وسلم رمى ببصره إلى أصبعه، ويقول هي أشد على الشيطان من الحديد. ثم يقول التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمهور العلماء يرون أن التشهد الأول تحيات فقط، والصحيح والله أعلم أنه لا فرق بين الأول والثاني. والأحاديث التي فرقت أحاديث ضعيفة، فلا فرق. التشهد الأول تقول التحيات والصلاة إبراهيمية، والتشهد الثاني تقول التحيات والصلاة إبراهيمية. أولا لأن الأحاديث الواردة في تخصيص التحيات فقط التشهد الأول ضعيفة، ثانيا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله حديثا وصححه في قيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، تعرفون أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات كثيرة، بواحدة وبثلاث وبخمس، بسلام واحد وتشهد واحد خمس، وبسبع بسلام واحد تشهد واحد، وبتسع وهذا الشاهد بتشهدين. تقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر تسع ركعات، جلس في الثامنة فتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس في التاسعة وتشهد وقال التحيات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل أيضا يعضد هذا القول أنه لا فرق بين التشهد الأول والآخر. ومن قال التحيات فقط فصلاته صحيحة، وهو قول عامة العلماء. ثم بعد ذلك يقوم ينهض ويرفع يديه عند القيام، لما جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثالثة رفع يديه. ومن العلماء من يرى رفع اليدين أثناء التشهد، يعني بعد ما يتشهد هو جالس. استدل بحديث مسلم بن يعلى كان صلى الله عليه وسلم كبر ثم قام، والصحيح ما جاء في البخاري كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الثالثة إذا قام كبر. وهذا هو ما يليق الصلاة، حال الصلاة أن التكبير متى يكون؟ في القيام، يقول الله أكبر. ثم ما شاء الله نعم 13 ابتدأ بركعتين خفيفتين. إيه نعم، قالوا هذا ابتدأ بركعتين خفيفتين، يعني في بداية قيام الليل صلى ركعتين. طيب هم بأذن، احنا ما أعطيناكم مجال أسئلة، فيه سؤال؟ روايات كثيرة، بعضهم قال يشير فقط، بعضهم قال لا يشير أصلا، لكن هذا الظاهر. خلص الإمام أو مشي، حتى لو هذا كله منا لا يتيقن، جاء شخص من برا سحب لجنب، نويت لو الجماعة كملت أنا على رقتين، ولم لقيت ستة ما شاء الله كلهم طبعا على الجماعة، بس بعدين عجبت على صاحبي فليش صلاتكم صحيح ونبهنا على هذه وتكلمنا على الإخوان المصريين وين كانوا. من هذا ترى هذول المصريين اللي سووا هالشيء أكيد صح. هذه مشهورة، قلت لكم هذه ليس من السنة، ليس من السنة أن المسبوق يأتم بالمسبوق. لو فعل والمسبوق نوى الائتمام صلاة صحيحة ما في كلام، لكن ليس من السنة، غير معهود أن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة يأتون ويأتمون بالمسبوق، واضح؟ لكن ما دام حصل، أنا هذه المسألة واحد قال إياها أربع جماعات صارت قصتك هذه متكررة ويكثر فيها الجهل. التورك إحنا ما عندنا وقت عم بيأذن، أذن شيخ. التورك يكون في الصلاة التي فيها تشهدين، يعني الثلاثية والرباعية، ولا تورك في الفجر. تقصد ترفع يديك؟ ترفع يديك لأن لما تقوم أنت سترفع يديك. وأنت أدركتها وين؟ على كل حال تابع الإمام، تتابع الإمام. تفضل شيخ. اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها ليست من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث القدسي، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله ولم يقل بسم الله. مسبوق. نعم مو مسبوق، ليس مسبوق هذا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قيامين وحده والتحق به، افعل هذا انت لو لقيت واحد يصلي وحده التحق فيه. بس المسبوق اذا كان بين النساء ما يخالف، بين النساء. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.